السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس فضائل شهر رمضان، وقلت سنتدارس 30 فضيلة لهذا الشهر الكريم. أولها مر الكلام عليها أن الصيام طاعة مكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. وثاني الفضائل التي امتن الله بها علينا في هذا الشهر الكريم أن الله جعل هذه العبادة، أعني عبادة الصيام، سرا بيننا وبين ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فالصيام لله وهو يجزي به. وقد ذكرت حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقرر هذا، وقلت سأشرحه في هذه الموعظة وفيما بعدها إن شاء الله. ولفظ الحديث الثابت في مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، وهو في الصحيحين والسنن الأربعة، فهو في الكتب الستة، وتقدم معنا أن الإمام ابن خزيمة رواه، وهكذا هو موجود في دواوين الإسلام التي جمعت حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. ولفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. زاد الإمام ابن ماجه في روايته: إلى ما شاء الله. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده على نبينا صلوات الله وسلامه: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. كنا هذا الحديث إخوتي الكرام يتضمن 4 أمور تحتاج إلى الشرح. أولها: الصيام لي وأنا أجزي به. إخوتي الكرام، جميع الأعمال التي نتقرب بها إلى ربنا جل وعلا هي له، ونحن نعبده بها من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك. الطاعات كلها لله جل وعلا، وأمرنا أن نعبده وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأمرنا الله جل وعلا أن نقاتل أهل الأرض قاطبة حتى يكون الدين كله لله. فالأعمال كلها والطاعات كلها لله جل وعلا. فعلامة أضيفت عبادة الصيام على وجه الخصوص من سائر العبادات إلى رب الأرض والسماوات، الصيام لي، وأما بقية الأعمال أضافها الله إلى العاملين، فقال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلا الصيام إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إخوتي الكرام، قلت هذه الإضافة تحتمل عدة أمور سأقررها بعشرة أمور كما ذكرت هذا سابقا. أولها قلت أكتبوه ونشرحه ونتدارس ما بعده. أولها أن الصوم عبادة لا رياء فيها، هذا ما سنتدارسه إن شاء الله. وهذه الأمور العشرة أوردها الإمام ابن حجر في فتح الباري، سأذكرها وأقررها بمزيد شرح، وبعد أن ينتهى الحافظ من بيانها في فتح الباري قال: وقد بلغني أن بعض العلماء بلغها إلى أكثر من هذا، أي إلى أكثر من 10 احتمالات الصوم لي وأنا أجزي به. ماذا تحتمل هذه الجملة من معان؟ يقول: أوصلها إلى، بلغها إلى أكثر من هذا، وهو الإمام الطالقاني بإسكان الله، الطالقاني في كتابه حظائر القدس قال ولم أقف عليه. وما عندي خبر عن هذا الكتاب، إنما نوه أئمتنا به، فالإمام السبكي في طبقات الشافعية في الجزء الأول صفحة 7 في ترجمة هذا العبد الصالح وهو أبو الخير رضي الدين أحمد بن إسماعيل القزويني الشافعي الطالقاني، ألف كتابا اسمه حظائر القدس، ذكر في هذا الكتاب 64 اسما لشهر رمضان، وذكر 55 معنى لقول الله الصيام لي وأنا أجزي به. فهذه المعاني التي أوصلها إلى كما قلت 55 معنى سنقتصر منها على 10، يعني بمقدار 5، وليس كذلك 15 50، سنقتصر على 10 منها ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. وهذا الإمام، الإمام الطالقاني أبو الخير القزويني، من أئمة الخير والصلاح، توفي 950 للهجرة، وهو مترجم في المكان المتقدم الذي أشرت إليه في طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي، وترجمه شيخ الإسلام الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 21 صفحة 90 و100. وكان عبدا صالحا أواها قانتا لله جل وعلا لا يفتر لسانه من ذكر الله، وكان يديم الصوم ويختم كل يوم ختمة، الإمام الطالقاني عليه رحمة الله. وكان في أول أمره كما يخبر عن نفسه بليد الذهن لا يحفظ بطيء الحفظ، وكان في مدرسة يشرف عليها محمد بن يحيى الذي كان بمثابة مدير وعميد لتلك المدرسة، فكان يستعرض الطلاب ويختبرهم، فكل من قصر في درسه وحفظ ما يتعلمه فصله من المدرسة. يقول هذا العبد الصالح أبو الخير الطالقاني القزويني: فلما عرضنا عليه سمع لي فقصرت في الحفظ ففصلني من المدرسة، فذهبت وأنا هائم على وجهي لا أعلم أين سأذهب وأين سأنام. يقول: فذهبت إلى حمام، الحمام في بلاد الشام وفي بلاد العراق ليست التي يقضى فيها الحاجة، إنما التي يستحم فيها. يقول: فنمت في أتونها، يعني في المكان الذي يقد فيه النار في هذه الحمام، يقول والتجأت إلى الله، يعني إذا كان في ذهني تقصيرا في الحفظ فماذا أعمل؟ ربي اشرح صدري ويسر أمري. يقول فالتجأت إلى الله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فشكوت إليه حالي وأنني فصلت من المدرسة وأنا أنام في أتون، وجئت لطلب العلم في بلاد العراق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام افتح فمك. يقول ففتحت فمي فتفل النبي عليه الصلاة والسلام في فمي مرتين وقال قم واذهب إلى المدرسة. يقول فذهبت وقد حفظت، أنا هذا في الطريق حفظت جميع ما أخذناه في الدروس، هذا ثبت الآن في صدري واستقر في قلبي. يقول وكان إمام المدرسة المسؤول عنها عميدها محمد بن يحيى يصلي عند شيخ صالح صلاة الجمعة وهو عبد الرحمن الأكاف. يقول وكان المشايخ يجتمعون بعد الصلاة عند هذا الشيخ عبد الرحمن الأكاف. يقول فحضرت معه، الآن عنده قوة وعنده جرأة وكيف لا، وقد حصل يعني بركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام في فمي، كيف لا، لا إله إلا الله. يقول فحضرت، فكان المشايخ إذا تكلموا في المسألة شاركتهم وأدليت بدلوي، فيشير علي الحاضرون أسكت، يعني أنت صغير ولازلت يعني في أول طلبك. يقول فأتكلم. قال فقال الشيخ عبد الرحمن الأكاف دعوه، فهذا العلم ليس من هذا العلم، ممن علمه. وإذ هذا الشيخ أيضا يكاشفه الله جل وعلا ويطلعه على ذلك، والله على كل شيء قدير. دعوه، هذا العلم ليس من هذا، يتكلم من الآن ليس يعني من علمه وحفظه، هذا ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. وبركة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة حيا وميتا، فداه نفسي وأبي وأمي عليه صلوات الله وسلامه. وإذا قال لأبي هريرة لما شكى إليه، والحديث تقدم معنا من أسباب حفظ أبي هريرة، شكى إليه أنه يسمع حديثا كثيرا وينسى، قال ابسط رداءك، الحديث في صحيح البخاري كما تقدم معنا غيره، فبسط رداءه فعمل النبي عليه الصلاة والسلام فيه هكذا وقال اجمع عليك رداءك. يقول فما حفظت شيئا بعد ذلك ونسيته، انتهى بعد هذا لا أنسى. فإذا هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الحياة، ما المانع أن يحصل بعد الممات؟ والله على كل شيء قدير. وقد كنت ذكرت إخوتي الكرام ما يشبه هذا من كرامة حصلت لبعض القراء السبعة، ألا وهو نافع عندما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في فمه في فيه، وهذا ثابت في ترجمته، وكل من ترجمه ذكر هذه الكرامة له، فكان نافع إذا جلس في مجلس وقرأ القرآن يعبق ذلك المجلس بريح الطيب. قالوا من أين لك هذا الطيب؟ قال هذا من طيب الحبيب عليه الصلاة والسلام، قرأ في فمي فكلما أتكلم يخرج هذا الطيب من فمي. نافع أحد القراء السبعة الكرام. ولذلك يقول الإمام الشاطبي مشيرا إلى هذا في حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلة. هذا له هذه المنزلة وهذه المكانة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في فمه. فالإمام أبو الخير الطالقاني أوصل معاني هذه الجملة المباركة من كلام ربنا في الحديث القدسي الصوم لي الصيام لي إلى 55 معنى. يقول الحافظ ابن حجر ما وقفت على هذا الكتاب، وإذا كان الحافظ ابن حجر يقول هذا وبينه وبين الإمام الطالقاني قرابة 250 سنة، فماذا نقول نحن في هذا العصر؟ يعني من نعم الله علينا أننا وقفنا على فتح الباري. وأما حظائر القدس للإمام الطالقاني حقيقة ما عندنا علم عنه، بل لما فتشت عنه كتب التراجم ككشف الظنون وغيرها لا يذكرونه ضمن الكتب التي تبتدئ بالحاء حظائر القدس، وما تعرضوا لهذا الكتاب على الإطلاق، يعني فقد ثم نسي اسمه أيضا، ولا يقال في كتب يعني المصنفات يوجد كتاب لهذا الإمام. نعم بعد أن بحثت في ترجمة هذا العبد الصالح في كما قلت لكم طبقات الشافعية الكبرى في المجلد السادس صفحة 7 أشار إلى هذا الكتاب، أما الكتب الأخرى فلا تشير إلى هذا ككشف الظنون وغيره، والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، المعنى الأول الذي تحتمله تلك الجملة الكريمة من كلام ربنا الكريم الصيام لي الصوم لي وأنا أجزي به، أن الصوم عبادة خاصة بينك وبين ربك لا رياء فيها، لا رياء فيها، ولذلك أضيفت هذه العبادة إلى الله جل وعلا. الصوم الصيام لي لا يدخله رياء بفعله، فلا يحصل رياء بالصوم إلا إذا تكلمت، أما صورة الصوم لا رياء فيها بخلاف سائر العبادات صورتها كلها يمكن أن يقع فيها رياء، عندما تتصدق، عندما تجاهد، عندما تصلي، عندما تحج، عندما تبر والديك، عندما تحسن إلى جارك، سائر العبادات ظاهرة يمكن أن يقع رياء في فعلها، والمؤمن يجاهد نفسه ولا يرائي بأعماله أحدا من خلق الله ويجعل أعماله صالحة لربه. أما الصوم فقد كفيت مؤنة هذه المجاهدة، هذه العبادة لا يطلع عليها في الأصل أحد، وصورة الممسك شبعا كصورة الممسك عن الطعام عبادة لله جل وعلا، هذا ممسك وهذا ممسك، ما أحد يعلم حقيقة الأمر إلا الله، وعليه عبادة لا يدخلها رياء بفعلها إلا إذا تحدثت أنت وأخبرت الناس أنك صائم. وهذا القول إخوتي الكرام هو أظهر الأقوال المقولة في بيان معنى هذه الجملة المباركة الصيام لي وأنا أجزي به. قد ذهب إلى هذا القول سيد المسلمين في زمانه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الذي توفي سنة 24 و200 للهجرة، وهو من أهل السنة الكرام، يقول عنه أئمتنا كما هو نص كلام الإمام الذهبي في ترجمته الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون، وكتابه غريب الحديث في 4 مجلدات يرحل إليه وما طبع إلا من قريب، وكان في عالم المخطوطات، وما أدخل في غريب الحديث الذي صنفه ما أدخل فيه حديثا من أحاديث صفات الله جل وعلا، لأن معاني أحاديث الصفات على حسب ما يليق برب الأرض والسماوات، فلا تفسر بلغة ولا يجوز أن تدرك كنها وحقيقتها على حسب عقل ورأي، إنما كما تقدم معنا إقرار وإمرار، فتثبت الصفة دون أن تبحث في كيفيتها وكنها وحقيقتها. في غريب الحديث ما أدخل حديثا من أحاديث الصفات على أنه غريب، أنه يقول تفسير هذا قراءته، فإذا مر معك حديث بأن الله يضحك وأنه يعجب وأنه ينزل، تفسير هذا أن تقرأه على حسب المعنى الذي يليق بالمتصف بهذه الصفة سبحانه وتعالى. أبو عبيد القاسم بن سلام كان إسحاق بن راهوية شيخ البخاري إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول الله يحب الإنصاف وإن الله لا يستحي من الحق. أبو عبيد أعلم مني ومن الشافعي ومن أحمد بن حنبل. أبو عبيد القاسم بن سلام وكتابه الأموال حقيقة لو رحل الإنسان إليه الليالي الطوال من تحصيله لكان قليلا. وما أعلم عندكم خبر عنه أم لا. الأموال والصعلوك الضال الذي يجعجع في هذه الأيام بأن كتب الفقه ليس فيها ما يتعلق بالاقتصاد ولا بالتجارة ولا بالسياسة، إنما ليس فيها إلا أحكام قضاء الحاجة. قل له يا من طمس الله على بصيرتك أما قرأت كتاب الأموال يزيد على 800 صفحة لمن؟ لأبي عبيد القاسم بن السلام في الاقتصاد الإسلامي في أي قرن؟ القرن الثالث للهجرة. لكن نحن ما عندنا علم بتراثنا ولا بكتب سلفنا، ثم عندنا سفاهة وشطط درسنا عند الغربيين وأخذنا ما لقنونا إياه ثم زدنا ضلالا على ضلالاتهم فقلنا ما لم يقله المستشرقون والغربيون. كتب الفقه ليس فيها إلا أحكام قضاء الحاجة، هذا يقوله من يريد أن يجدد الإسلام في هذا العصر، أعاذنا الله منه ومن تجديده ومن تجديد أمثاله، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، احرصوا عليه إخوتي الكرام. هذا العبد الصالح يرى أن معنى قول الله في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم إلا الصيام، يقول أي أن الصيام عبادة خالصة بينك وبين ربك لا يدخلها إرياء. هذا قاله هذا العبد الصالح، وذكر هذا وقرره في كتاب غريب الحديث له كما قلت. وكان يقيم في مرو، ثم لما مر به أمير خراسان وهو طاهر بن الحسين مر بمرو في طريقه إلى الغزو، ففي الليلة التي بات فيها في مرو طاهر بن الحسين قال ألا يوجد عالم ينادمني هذه الليلة يذاكرني، أريد عالما في مرو. قالوا عندنا مؤدب للصبيان يعلمهم القرآن. قال علي به، فأتوه بأبي عبيد القاسم بن سلام، وإذ عنده علم الدنيا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وحوادث الصحابة الكرام إلى زمنه، فقال أنت تقيم في مرو في هذه البلدة الصغيرة وتؤدب هنا الأولاد وتعلمهم القرآن، هذه منزلته؟ ثم قال هذا الأمير المبارك، قال من المصائب والبلايا ضياع مثلك، يعني من مصائبنا أننا نضيع أمثالك. ثم قال له أنا في طريقي إلى الغزو، فهذه 10,000 دينار ولا أريد أن تصحبني وأن تسافر إلى الغزو محافظة عليك، فأنفقها حتى أعود. فلما أعاد اصطحبه معه إلى خراسان وأجرى له نفقة كل يوم كل شهر عشرة آلاف درهم. وهو لما ذهب إلى الغزو وعاد كان أبو عبيد صنف كتابه الغريب فيه 4 مجلدات، فلما عرضه عليه قال مثلك ما ينبغي أن يحصل معاشه. أنت في هذه المنزلة تذهب تحصل معاشك وتكتسب بيدك، تتجلس في بيتك ورعايتك واجبة على المسلمين، فأجر له 10,000 درهم في كل شهر. لا إله إلا الله. وكان يقول هذا العبد الصالح في القرن الثالث، يقول المتبع للسنة في زماننا كالقابض على الجمر. عندما انتشرت البدع والأهواء واتباع السنة والالتزام بها أفضل من الضرب بالسيف في سبيل الله. هذا يقوله في القرن الثالث، فماذا نقول نحن؟ نسأل الله أن يجعلنا ممن يتبعون سنة نبيه عليه الصلاة والسلام في جميع أحوالنا ظاهرا وباطنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا العبد الصالح يقول هذا المعنى، وقاله أيضا معه إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل الذي توفي 41 و200 للهجرة عليهم جميعا رحمة الله. قال: الصوم لي يعني عبادة خالصة لا رياء فيه، هذا شيء في قلبك بينك وبين ربك. قال الحافظ بن حجر: وقد ورد في الأثر ما يدل على هذا القول المعتبر. روى البيهقي في شعب الإيمان عن الزهري مرسلا، يعني مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الزهري من صغار التابعين، فبينه وبين نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام واسطة، وما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له مرسل. روى البيهقي في شعب الإيمان عن الزهري مرسلا، أي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه قال: ليس في الصوم رياء، أي فعله لا رياء فيه إلا إذا تحدث. كما ذهب بعض الحمقى مرة إلى جزار ليشتري لحما، فجاء بعض الناس يلح بأن يعني يعدل الجزار في إعطائه ما يريد من اللحم، ثم قال ذاك الذي يلح في طلبه، قال له: يعني أنا اليوم صائم وأنت تؤخرني، عجلني. فقال هذا الذي هو لعله أفسد منه والعلم عند الله: أنت في هذا اليوم صائم فقط، أنا من 3 أيام أصوم وما طلبت أن يعدلني الجزار، فأنت يعني تمن علينا بصيام يوم. طيب يا عبد الله، يا عبد الله، سترك الله وجعل هذه العبادة بينك وبينه، يعني ندعي الآن في مثل هذا المكان أن تظهرها، أن تقول: أنا من 3 أيام صائم وصبرت وما أقول للجزار عجل، وأنت بصيام يوم واحد جئت يعني تكثر الشغب. طيب هذا لو لم يتحدث لما علم بذلك أحد. الصوم لي، ولذلك في هذه الرواية عن الزهري عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس في الصوم رياء. قال الحافظ بن حجر: وقد روي الأثر مرفوعا إلى أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في كتاب شعب الإيمان أيضا للبيهقي، لكن إسناد الأثر موصولا ضعيف، ولعله يتقوى بمرسل الزهري فيصبح للأثر اعتبارا. ولفظ حديث أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصيام لا رياء فيه، الصيام لا رياء فيه، قال الله: هو لي وأنا أجزي به. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: الصيام لا رياء فيه، قال الله تعالى: هو لي وأنا أجزي به. قال الحافظ ابن حجر: وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكن الأثر كما قلت إسناده ضعيف موصولا، وروي بعد ذلك مرسل، والمرسل ضعيف، لكن أقول مرسل ضعيف وموصول ضعيف لعله يتقوى بذلك. وهذا المعنى حق، وليس يعني أننا ننكر بقية المعاني، ولو وجد ما يدل على هذا لما كان هناك داع لقصر الحديث على هذا المعنى فقط كما سيأتينا. فمن جملة معاني هذه الجملة الكريمة: الصيام لي وأنا أجزي به، أن الصيام عبادة خالصة بين العبد وبين الرب، لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا، ولذلك أضافها الله إلى نفسه. ولا يعني هذا أننا ننفي بقية المعاني وإن دل دليل على هذا المعنى. فإذا كان أثر أبي هريرة الصحيحة لا ينفي بقية المعاني التي سنذكرها، والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، كما قلت هذا فيما يظهر أرجح المعاني، قد ذهب إليه الإمام ابن رجب أيضا الحنبلي بعد أن حكاه أيضا عن أبي عبيد وعن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله. ثم علق الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف، وله بعد ذلك في موسم رمضان كلام خاص، وفصل ضمن كتاب مستقل بحدود 80 صفحة في فضائل شهر رمضان. فصل هذا من كتاب لطائف المعارف، يقول في صفحة 9: وهذا المعنى وجيه رشيد سديد، فالله يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينهم، كما يحب المخلصون أن يعاملوا الله جل وعلا سرا لا يطلع على عبادتهم أحد من خلقه. فالله يحب هذا من عباده، أن تكون الأعمال بينك وبينهم، والمخلصون يفرحون بالأعمال التي تكون بينهم وبين الله خالصة لا يطلع عليها أحد. فالمحبون يغارون من اطلاع الأغيار على الأسرار. وهذه العبادة جعلها الله سرا، فحقيقة هي قرة عين للمؤمنين، حيث كما قلت لا يطلع عليها أحد من عباد الله أجمعين، بينك وبين الله جل وعلا. إخوتي الكرام، إذا كان العمل سرا له منزلة عظيمة عند الرحمن، ولذلك العمل الظاهري إذا أسررت به كان أعظم لأجرك. ثبت في المسند والصحيحين وسنن الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في أعلى درجات الصحة، فهو في الصحيحين عليه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا له هذه المنزلة الكبيرة عند الله، أخفى الصدقة وكتمها عن الناس حتى إن هذه اليد لا تعلم ما أنفقت هذه اليد، فلا تعلم الشمال ما أنفقت اليمين. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. إذا ذكر الله خاليا بعيدا عن الناس، في خلوة بينه وبين ربه، في مكتبه، في حجرته، ما يطلع عليه أحد من أسرته فضلا عن من عداهم، أغلق الباب على نفسه وبدأ يعاتب نفسه ويحاسبها ويبكي بين يدي ربه جل وعلا. يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. البكاء أمام الناس محمود إذا لم يدخله رياء، وإذا دخله الرياء فالويل لك. أما في هذه الخلوة فلا مجال للرياء، هذا حقيقة دليل على إخلاصك وصدقك. في خلوتك تناجي ربك ثم تبكي. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فعبادة السر كما سيأتينا يزيد أجرها وفضلها على عبادة العلن. ولذلك ثبت في معجم الطبراني بسند حسن، والحديث حسنه الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الثالث صفحة 115 في كتاب الصدقات والزكاة، باب صدقة السر في الجزء الثالث صفحة 115. وحسنه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحة 30 من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. وصدقة السر تطفئ غضب الرب. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. الحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط والكبير من رواية معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وورد الحديث من رواية عدة من الصحابة الكرام، ورد عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أمنا المباركة، وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين. انظروا هذه الروايات في مجمع الزوائد في المكان الذي أشرت إليه في الجزء الثالث صفحة 115. إذن صدقة السر لها هذه المنزلة، والصوم كما قلت عبادة سرية بينك وبين ربك جل وعلا. نعم إخوتي الكرام، لهذا أضيفت عبادة الصيام إلى ذي الجلال والإكرام، فقال ربنا الرحمن: الصوم لي وأنا أجزبه. العمل كلما كان سرا بينك وبين ربك كلما كان أعظم لأجرك. ولذلك ترجم البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في كتاب الزكاة بابا يقرر به هذا الأمر، وهو أن عمل السر يزيد أجره على عمل العلن. فقال: باب صدقة السر. ثم دلل على هذا بآية وحديث، أورد الحديث معلقا وهو موصول في غير هذا الموضع من صحيح البخاري. أما الآية: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وأما الحديث فقال الإمام البخاري: وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وقال أبو هريرة معلقا بصيغة الجزم، وحذف الإسناد منه إلى أبي هريرة، وقلت لكم وصله في مواطن أخر، والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهؤلاء السبعة ليس للتحديد، فهم من جملة من يظلل بعرش الرحمن، وهم ربع من يظللون، هم أربع سبعات، سبعة وسبعة وسبعة وسبعة، يصبح 28 صنفا أحصاهم الحافظ ابن حجر في الفتح، وألف في ذلك أيضا كتابا سماه الخلال الموصل إلى الظلال. الخلال الموصل إلى الظلال 28 صنفا، أربع سبعات، سبعة وسبعة وسبعة وسبعة، هؤلاء أربعة سبعات لثمان وعشرين صنفا من الطاعات. إذا تلبست بواحدة منها لك هذه الفضيلة عند الله، تظلل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. إذا هذا الحديث: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجل تصدق بصدقة فأخفاها، رواه معلقا بصيغة الجزم في هذا الباب، فضل إخفاء الصدقة، باب صدقة السر. والحديث وصله كما قلت في مواطن أخرى، والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما كما تقدم. إخوتي الكرام، قال الحافظ ابن حجر في هذا الباب، يقول: حديث أبي هريرة أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة، أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة. أما الآية فظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضا: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يقول فظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضا، لكن ذهب الجمهور إلى أنها نازلة في صدقة التطوع، فصدقة الفريضة تظهرها وصدقة التطوع تسرها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. تقول قال الجمهور إنها في صدقة السر، ثم حكى الإمام ابن حجر عدة أقوال في ذلك تتعلق ببحثنا ضمن إسرار العمل، فانتبهوا لذلك إخوتي الكرام. يقول حكى الطبري في تفسيره الإجماع على أن الجهر بزكاة وصدقة الفرض أفضل، والإسرار بصدقة السر أفضل، فالصدقة الواجبة تجهر بها لئلا يقال منعت حق الله الذي هو حق لي، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لمن جعل الله لهم هذا الحق، فلئلا تتهم بأنك تمنع الزكاة فتؤديها وتخرجها علنا. وأما صدقة السر هذه قربة خاصة تتقرب بها إلى الله، الصدقة التي ليست بواجبة فكلما كتمتها ولم تعلم أحدا بها كان أعظم لأجره، أما تلك حق شرعه الله فأخرجه. أما الصوم هو في نفسه عبادة سرية، يعني الزكاة عبادة جهرية، إن كانت سرا الأفضل، إن كانت صدقة تطوعا نافلة الأفضل أن تسر بها، وإن كانت فريضة اجهر بها لأن الله فرضها في مالك. أما الصوم فريضة لكنه سر حقيقة، إذن أفضل من الصدقة. هناك الصدقة الواجبة نظهرها صورتها ظاهرة، النافلة نسرها، هنا لا إسرار لا جهر لا في الفريضة ولا في النافلة، الصوم سر يطلع عليه إلا الله جل وعلا، قد تكون مفطرا في صيام الفريضة وقد تكون صائما في صيام النافلة، قد ما حد يعلم، ده بينك وبين ربك جل وعلا. فإذا يمتاز الصوم عن سائر العبادات بهذا. الإمام الطبري يحكي الإجماع على هذا، وفي حكاية الإجماع تساهل، ولذلك نقل الحافظ ابن حجر قولا آخر وهو القول الثاني، فقال خالفه يزيد ابن أبي حبيب. وهذا الإمام وهو يزيد ابن أبي حبيب توفي سنة 28 و100 للهجرة، وحديثه مخرج في الكتب الستة، إمام حجة وهو مفتي الديار المصرية في زمنه أبو رجاء الأزدي المصري من صغار التابعين. يقول أئمتنا ارتفع بالتقوى مع كونه مولا أسود، ومن المواني والعبيد الأرقاء، لكنه ارتفع بالتقوى، كان من جلة العلماء العاملين. قال الليث بن سعد إمام أهل مصر يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، وما أحد الآن يقول الشيخ يخرف يقول سيدنا، لأنه لا يجوز كما يقول بعض المخرفين أن نطلق هذا إلا على الله رب العالمين، ولا يجوز أن نقول لفظ السيد لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لمن بعده، لأن هذا غلو، هذا من سفهته وشططه وعدم علمه ووعيه، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولا فخر، وقد وصف الله من دون نبي عليه الصلاة والسلام بكثير بوصف السيادة في كلامه الجليل في حق نبي الله يحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فكيف بسيد ولد آدم ولا فخر على نبينا صلوات الله وسلامه. وهذا يقول الليث بن سعد سيدنا وعالمنا. كان عمر يقول كما في سنن الترمذي أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا عن بلال، والأثر ثابت في سنن الترمذي بإسناد صحيح سيدنا وعالمنا. ومن ظرافة هذا الإنسان وحلاوة تعبيره أنه اجتمع مع بعض العلماء الكرام لعيادة مريض فتدافعوا، كل واحد يقول تقدم تقدم، ثم أجمعوا على أن الذي ينبغي أن يدخل في البداية يزيد ابن أبي حبيب، لا خيار له، فماذا يعني يدخل وانتهى يقول أنتم قدمتموني جزاكم الله خيرا؟ نعم جزاكم الله خيرا، لكن يعني أخبر إخوانك بما يعني في قلبك من طهارة وفي أخلاقك من دماغ. فقال هذا العبد الصالح: أنا أعلم أن الضأنة إذا اجتمعت مع المعزة تقدمت المعزة على الضأنة، ما أنا معزة ماذا أعمل؟ أنتم ضأن أشرف مني فتقدمون المعزة عليكم، لا أتقدم لأنني أفضل منكم، أنا أعلم. يقول أن الضأن إذا اجتمعت مع المعزة من الذي يتقدم؟ وانظروا هذا، المعزة تسبق الضأن بكثير في الدخول وفي الخروج. يا أمة الله وقري وقري الضأن، فهي يعني لحمها أطيب منك وهي أحسن وأعز منك، لا تتقدم، المعزة تتقدم على الضأن. فيزيد بن أبي حبيب يقول: أنا معزة أتقدم عليكم لا لأنني أفضل منكم، لكن هذا حال المعزة، المعزة تتقدم. رحمه الله ورضي الله عنه وعن أئمتنا، ما كان يعني أشد منهم أدبا وظرافة وطهارة وإخلاصا لله جل وعلا. فانظر لهذا، المعزة تتقدم على الضأن. يزيد بن أبي حبيب خالف الإمام الطبري فقال: صدقة السر أفضل، سواء كانت الصدقة واجبة أو نافلة. ولا يوجد دليل يلزمنا أن نجهر بصدقة الفرض وأن نسر بصدقة التطوع، وقول الله عام، ولا يوجد ما يدل على أنه في النافلة فقط، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ليس هذا خاصا في صدقة التطوع. وعليه الإصرار بالطاعة، بطاعة الصدقة أفضل سواء كانت فريضة أو نافلة. حكى قولا ثالثا عن الزجاج بعد ذلك في هذه المسألة فقال: إخفاء الزكاة الواجبة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، لأنه لا يتهم في ذلك العصر المبارك بأنه لا يخرج زكاة ماله، وإظهارها في الأزمان التالية لزمن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، حتى لا يقال فلان لا يزكي ولا يخرج صدقة ماله. هذا يذهب إليه الإمام الزجاج، يقول: ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام قم بالفضيلتين وحصل الحسنين، أخرج الزكاة الواجبة لكن اكتمها لأنك لن تتهم. وفي الأزمان المتأخرة لو كتمتها تحصل فضيلة الكتمان والإسرار، لكن تتهم أمام الناس أنك لا تتقي الله ولا تخرج زكاة مالك، فاجهر بها لدفع هذه المنقصة عن نفسك، وجاهد نفسك في أنك تريد بعملك وجه ربك جل وعلا. نقل عن الزجاج: يشبه أن يكون في زماننا صدقة السر أفضل في الزكاة الواجبة، على حسب ما يفهم من كلام الزجاج. لما؟ قال: لأنه كثر المانع. أقول: الأصل في زماننا أن الناس لا يخرجون زكاة أموالهم، وعليه إذا أخرج صار لك الآن يعني شيء من المنزل وكذا، وعندما تكتم ما حد يسيء بك الظن، الأصل أن الناس لا يخرجون، هذا الأصل. ومرة يكلمني بعض الأغنياء في بعض البلاد ويسأل، يقول: يا شيخ، منذ أن نشأت للآن ما أخرجت زكاة واجبة أبدا، ولا في سنة من السنوات. يقول: أحيانا نتصدق على بعض السائلين، زكاة واجب يعني أجمع ما عندي وأخرج، ما فعلت هذا فماذا يجب علي؟ قل فيما لم تفعل سابقا، يعني سنوات طويلة وأنت من الأغنياء ومن عداد المسلمين، لما؟ قال يا شيخ ما أعلم أن أحدا يحتاج إلى الزكاة. لا إله إلا الله، ما تعلم أن أحدا يحتاج إلى الزكاة؟ الأمة تتضور جوعا ولا تحصل الخبز القصار لتأكله، أنت لا تعلم، لا تعلم يعني من يحتاج إلى الزكاة؟ قال حقيقة لا أعلم، في محيطي، محيط أسرتي ما أعلم. طيب يعني حصر الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام في محيط أسرتك؟ لا إله إلا الله. عمل مرة مقابلة مع بعض الأميرات في بعض البلاد حول الفقر في العالم، هل يوجد في هذا الزمان فقر؟ قالت لا أتصور أنه في هذه الحياة التي نعيشها يوجد فقر في هذه البلاد، ما أتصور يقول هذا. وحقيقة معذورة، يعني هي ملابسها كحال البيت المعمور مع الملائكة، يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. وهذه إذا لبست الملابس هذا اليوم وهو يوم الاثنين لن تعود إلى هذه الملابس بعد ذلك. أنت يعني في كل يوم تلبس ليس لباسا واحد، عدة ملابس لا تعود إليها، متى ما وضعته على جسمها لا ترجع في لبسها له مرة ثانية. هذه تتصور أنه يوجد فقر؟ حسنا، إذا شبع الإنسان ينسى الجائع، ها تتصور أنه يوجد فقر في هذه الحياة؟ وهذا كذلك. قال ماذا أعمل؟ إذن هذا واحد. وحقيقة إذا قلت يعني الأغنياء بالمئة 90 لا يخرجون الزكاة لا تبالغ، ولو أخرج الناس الزكاة وأنصفوا لما وجد في الدنيا فقير عاري، واحد لا يوجد، لأن الذي أعطى هذه الأموال وقدر فيها نسبة للفقراء يضمن سلامة الفقراء ووجوده يعني حاجتهم في هذا المال، ولا يوجد فقر بعد ذلك. لكن إذا قصر هؤلاء فالبلاء من العباد، البلاء من العباد. فالعنوان الرئيسي للناس الآن عدم إخراج الزكاة كالمعاملات، يعني هو الآن الذي يتعامل معاملة شرعية في بيوعه هذا هو الشاب، والأصل معاملات فاسدة سواء في شركات سواء في معاملات ربوية، ما يوجد معاملة إلا وفيها دنس، ما يوجد معاملة. ولذلك عندما يريد الإنسان يتعامل معاملة شرعية هذا الذي يتعامل، أما المعاملة الرديئة هذا طبيعي، الأبواب كلها مفتحة. وهنا كذلك يقول ما أخرج زكاة في حياته فماذا يعمل؟ قلت ما لك إلا أن تقدر ماذا كنت تملك في السنوات الماضية في كل سنة من باب التقدير، والله سيحاسبك ما دام أنت تعب، أنت أدرى بحالك. ثم المال لو قدرنا أنك يعني من 30 سنة ما أخرجت زكاة، في السنة الأولى من السنوات التي ما أخرجت لو قدرنا عندك 100,000 فعليك 2,500 زكاة، في السنة التي بعدها 120 تزيد الزكاة، ثم تحصي كل سنة تحصي تجمع الزكاة تخرجها. قال يا شيخ تصبح مبالغ طائلة. قلت لا منة لك، هذا مال الله، هذا مال الله، إن دفعته وأخرجت ما أوجبه الله عليك فقد أديت ولا منة لك، وإلا سينتزع هذا المال منك عما قريب رغم أنفك، جوابا أمام الله جل وعلا من أين اكتسبت وفيما أنفقت وماذا عملت. أعد جوابه، لن تفوت الله جل وعلا ولا تعجزه، فإن فعلت منك عند ربك وإلا لن تفوت الله جل وعلا ولك بالمرصاد. أما مبالغ طائلة هذا حق الله، هذا حق الفقراء، ولا منة لك ولا لغيرك عندما تعطي الفقير هذا المال. ولذلك إذا أعطيته تعطيه يا لأنه حق له، لا تعطيه أيضا يعني تقول له ادعو لي، يدعو لك لما؟ يعني تعطيه ويدعو لك، لا ما يحتاج إلى دعاء أبدا، تقول هذا حقك، وإذا دعا لك إذا أنصف تدعو له بمثل دعائي لئلا يكون ذلك مكافأة على هذا الحق الذي تقربت به إلى الله جل وعلا، وهو حقه، لا منة لك ولا لغيرك في إخراج هذا الحق إلى مستحقه. فالإمام الزجاج يقول لعله في زمننا، الإمام ابن عطية، لعله في زمننا يكون الحكم بعكس ما قاله الزجاج. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نخفي لأننا لا نتهم، وفي الأزمان التي بعده نظهر لأن لا نتهم. يقول ابن عطية نحن صرنا في زمن أن الذي لا يخرج لا يعير ولا يتهم، والذي يخرج قد يتكلم الناس عليه ويقولون هذا أحمق قليل العقل، يعني يخرج 20,000 زكاة لما ما تركها لنفسه ولأولاده، فإذا لا يعير إذا ما أخرج الزكاة، وعليه فيخرجها سرا بينه وبين ربه جل وعلا. وحكى قولا خامسا عن الزين بن المنير، وهو أحمد بن محمد بن منصور، عالم الديار المصرية من أهل الإسكندرية، توفي سنة 83 و600 للهجرة، وهو صاحب كتاب الإنصاف فيما في الكشاف من الاعتزاليات، رد عليه الزين بن المنير، مترجم في شذرات الذهب في الجزء الخامس صفحة 81 و300، وانظروا ضبطه المنير، لأنني كنت أسمع يعني من بعض الناس وهذا ما كنت أنطق به المنير بصيغة اسم المفعول، الزين بن المنير مر معي بكثرة، فقلت لابد له من ضبط، وبحثت عنه، فهو في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ ابن حجر في الجزء الرابع صفحة 25 و300 و1000، ضبطه بما ذكرت لكم المنير، واضح هذا بالياء المشددة المكسورة، المنير ليس المنير. وسمعته من كثير من الناس من أساتذة وشيوخ وغير بالضبط الذي فيه تصحيف، فانتبهوا له، الزين بن المنير. يعني كثيرا ما يقع الإنسان في تصحيف لا إله إلا الله. بشر المريسي هكذا ضبطه، تقدم معنا ذكره، سمعته من شيوخ كثيرين في محاضرات توحيد وغيرها مرات كثيرة، بشر المريسي، من أين يشددون مثق النفاق؟ فالطالب يتلقى عنهم هذا إلا أن يصحح لنفسه بعد ذلك، يعني عن طريق الضبط الحقيقي، المريسي غلط، المريسي. وهنا كذلك المنير، أحمد بن محمد بن منصور بن المنير، ضبطه بذلك الحافظ بن حجر في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه كما قلت لكم في المكان المتقدم. يقول الزين بن المنير لعل ذلك يختلف باختلاف الأحوال، ولو قال الإنسان هذا لما كان بعيدا. فأنت انظر، إذا علمت أن إخراج الزكاة الواجبة ترتب عليه، يعني يترتب عليه شيء من المفاخرة، وإن كتمت وأسررت لا تتهم فأسر، وإذا كتمتها لكن سيطعن في دينك ويقال ما أخرج زكاته الواجبة اجهر بها، يختلف باختلاف الأحوال. والذي يظهر لي والعلم عند ربي جل وعلا أن ما أمر الله بإظهاره ينبغي أن نظهره، فما أمر الله بإسراره ينبغي أن نسير أن نسره، وما خيرنا فيه فالأحسن أن نسره، إلا إذا كان الإظهار يستدعي ويترتب عليه مصلحة فنجهر بهذا العمل ونظهره. صلاة الجماعة أمرنا الله بإظهارها، وأن نصلي في المساجد، صح؟ الصلوات الخمس. فلا يجوز لإنسان يقول أنا إذا صليت تكون الصلاة جهرية، أصلي في بيتي وأسر، وأنا أريد أن أظهر الصلاة أمام الناس. نقول لا، أنت ضال البعيد، إنك الآن تخالف ما أمر الله. أمر الله بإظهار هذا الأمر، فما أمر الله بإظهاره نظهره، ما أمر الله بإسراره وهو الصوم لما تسر تظهره أمام الناس وهو في الأصل عبادة سرية بينك وبين ربك، فأكتم هذا. ما بعد ذلك كما قلت خيرنا فيه من صدقة وغيرها، إذا هناك دافع للجهر جهرنا، لا يوجد الأحسن أن نسر في جميع الأعمال. فالإصرار أفضل إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة، إلا فيما أمر الله بإظهاره فنظهره ونريد بعملنا وجه ربنا جل وعلا. إخوتي الكرام، الصوم فيه هذا المعنى، فهو عبادة تفعل سرا، عبادة قلبية بينك وبين رب البرية. فهنيئا للصائم الذي يحصل هذا الأمر من صيامه، وتكون هذه العبادة بينه وبين ربه جل وعلا. إخوتي الكرام، إسرار الطاعات كما قلت أفضل من إظهارها، وإظهارها أيضا إذا أردت به وجه الله فهو حسن، والمؤمن يفعل الأمرين. ما أمر الله بإظهاره أظهرناه، ما أمر الله بإسراره أسررناه. هناك عبادة أحيانا تسرها لمعنى شرعي، وأحيانا تجهر بها لمعنى شرعي، لكن في الحالتين تريد وجه الله. هذا هو حال المؤمن. وقد أثنى الله جل وعلا على من هذا وصفه في سورة الرعد، فقال جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. إذن ينفق مما رزقه الله سرا وعلانية. قال أئمتنا إنما ذكر الله هنا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ليفيد وليخبر وليدلل وليبين على تلبسهم بالخيرات في جميع الأحوال والأوقات. فإذا جاء يعني ما يتعلق بإخراج الصدقة جهرا أمام الناس جهروا وجاهدوا أنفسهم وأرادوا بعملهم وجه ربهم. إذا لم يكن هناك داع للجهر أسروا. إذن سرا وعلانية، يوجد ما يستدعي الجهر جهرنا، لا يوجد أسررنا وكتمنا. إذن وأنفقوا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قال أئمتنا أيضا سرا للنافلة، إما تحتمله الآية، علانية للصدقة الواجبة الفريضة، سرا عند عدم التهمة في الزكاة الواجبة فيسرها، وعلانية عندما يتهم إذا لم يخرج الزكاة جهرا في الزكاة الواجبة. فإذن هذه المعاني كلها تدخل في هذه الآية، يسر ويعلن حسب ما يقتضيه الحال والمقام، ويريد بجميع أحواله وجه ذي الجلال والإكرام. إخوتي الكرام، هذه الآية تدل على منزلة الصبر وفضله، ونحن في شهر الصبر، كما تدل على إخفاء الصدقة ومنزلتها، ونحن كما قلنا في عبادة الصيام التي هي سر بيننا وبين ربنا الرحمن. هذه الآية إخوتي الكرام سأتكلم على شيء من معناها إن شاء الله في أول الموعظة الآتية، وأستعرض إن شاء الله بقية المعاني العشرة